السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب من دعا الله أن يحسن خلقه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولهم ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفي لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد اجتمعت فيه مكارم الأخلاق وكوامل الآداب، فكان أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا، فكل أدب كريم وخلق فاضل كان لنبينا صلى الله عليه وسلم منه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. فكان صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الخير سباقا، وكان إماما وأسوة في كل خلق. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالكمال في كل خلق وأدب وعبادة، فكان صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في كل خير، لأنه قد اجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام خصال الخير. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، وهو سؤال نابع عن حرص السلف على الخير، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا بذلك أن يعرفوا أخلاقه ليتأسوا به ويقتدوا. فأجابت بهذا الجواب العظيم رضي الله عنها، قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنها أحالتهم في معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، أي اقرأوا القرآن، فما تجدونه فيه من كامل الآداب وجوامع الأخلاق وكوامل العبادات والطاعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه الرتبة العلية. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، متفق عليه. وقال أيضا: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله، رواه أحمد. فكان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأكمل الناس خشية لله وأعلم الناس بالله وأعظم الناس أدبا وخلقا. وليس هناك من يدانيه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه. وقد مر مثال قريب في شجاعته وقوته وإقدامه، وهو من أعجب الأمثلة، وذلك لما سمع الناس صوتا أفزعهم إذا بشجعان الصحابة رضي الله عنهم ينطلقون على خيولهم إلى جهة الصوت، ولما مضوا قليلا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم قد وصل إلى مكان الصوت ورجع يطمئنهم يقول: لن تراعوا، حتى إنه لم يباره ويسايره أحد منهم ولم يقارب. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن تنبيه عظيم منها إلى أنه ينبغي ألا يكون حظ المسلم من القرآن مجرد التلاوة لألفاظه وإقامة حروفه. وقد قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. فمن الناس من عمله القراءة فقط، لكن فهم القرآن والعمل بآدابه وأخلاقه لا يهتم به. وربما وجد من يعتني بالقراءة وضبطها ولكنه قد يفرط في الصلاة مع الجماعة، وربما ضيع أوقات بعض الصلوات، وربما فرط في بعض الطاعات، وربما كان مبتلا ببذاءة لسان أو فحش قول أو سوء معاملة أو غير ذلك من الأخلاق التي لم تذكر في القرآن إلا على سبيل الذم لها والتحذير منها. فعائشة رضي الله عنها تلفت هنا لفتة جميلة وتنبه تنبيها عظيما إلى أنه ينبغي على المسلم ألا يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة. والله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والعبد لا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بأمور ثلاثة: تلاوة اللفظ وإقامة الحروف وهي القراءة، وتلاوة المعنى وهو التفسير والفهم للمراد، وتلاوة الحكم وهو العمل بالقرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. فالعمل بالقرآن نفسه يسمى تلاوة للقرآن. قال تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن والعمل بما جاء به هو تلاوة للقرآن، أي اتباع له وسير على وفق دلالاته. وجاء في هذه الرواية على ضعف فيها لما قالت: تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى والذين هم لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنها رضي الله عنها تقول له: اقرأ وتدبر في هذه الآيات، فكل ما تراه فيها من هدي فإنه موجود في النبي صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال. وكأنها أيضا تقول له: هذا مثال، وامض على هذه الطريقة واقرأ بقية آيات القرآن وتأمل ما فيها من الآداب والأخلاق، فكل ما تجده من أخلاق وآداب فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة التي في هذه الرواية هي بمثابة الشرح لقولها: كان خلقه القرآن. والحديث ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها مقتصرا على قولها: كان خلقه القرآن، بدون الزيادة. والزيادة التي في هذه الرواية هي زيادة توضيح وشرح وبيان للطريقة التي من خلالها تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لفتة جميلة في هذا الباب، وهو أن يأخذ العبد قدرا من الآيات فيتأمل فيها، كما حددت عائشة رضي الله عنها للسائل مقطعا فيتأمل فيه ويعيد النظر والتأمل والتدبر فيه، مثل صفات المؤمنين في أوائل سورة البقرة، وصفات أولي الألباب في خواتيم آل عمران، وصفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان ونظائر ذلك، فينظر ويقرأ ويطالع كلام أهل العلم في تفسيرها قاصدا معرفة هذا الهدي العظيم والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بشاهد الحديث للترجمة وهي باب من دعا الله أن يحسن خلقه، ففي قولها رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، فكأن البخاري رحمه الله ينبه القارئ إلى أن مما دعي إليه في القرآن الدعاء، والآيات التي فيها الأمر بالدعاء في القرآن كثيرة. فإذا أردت لنفسك هذه الفضيلة والخير العظيم والفضل العميم فأقبل على الله عز وجل بالدعاء وألح عليه، وأيضا مر أن من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات مختصة بسؤال الله حسن الخلق، ومما دعا الله سبحانه إليه نبيه في القرآن الدعاء، قد جاء ذلك في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى وقل رب زدني علما، وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، إلى غير ذلك في آيات كثيرة فيها أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في باب الدعاء أكمل الناس قياما به، وله دعوات عظيمة فيها سؤال الله التوفيق لأحسن الأخلاق والإعاذة من سيئها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس المؤمن بالطعان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قوله رحمه الله: باب ليس المؤمن بالطعان. المراد بالمؤمن أي المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب. وقوله الطعان أي من هو متخلق بهذا الخلق، وهو الطعن في الناس. والمراد بالطعن في الناس الكلام فيهم عيبا لهم ولمزا لهم وغيبة وسخرية، فيقدح فيهم أو في أعراضهم. فقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس المؤمن بالطعان، أي ليس هذا من خلق المؤمن ولا من خصال أهل الإيمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب اللعان أيضا تحذيرا من ذلك. والطعن واللعن كلاهما قول في المسلم بالسوء والشر، فالطعن إخبار عن الناس بالسوء، واللعن دعاء عليهم بالشر والسوء. والمؤمن ليس طعانا ولا لعانا. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير بين هذين الأمرين، ووجودهما في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه. فقوله ليس المؤمن بالطعان المراد به المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب، فيكون وجود هذه الخصلة فيه دليلا على نقص إيمانه وضعف دينه. قول سالم: ما سمعت عبد الله، يعني والده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لاعنا أحدا قط، أي أن ابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه لعن أحدا قط. قوله ليس إنسانا أي إلا إنسانا، فهذا استثناء بليس. ويوضح ذلك رواية للحديث عند ابن أبي الدنيا قال فيها إلا مرة بدل قوله ليس إنسانا، فابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه يلعن أحدا إلا مرة واحدة. قد جاء في شعب الإيمان أن الذي لعنه عبد الله بن عمر في هذه المرة الواحدة هو خادم له ورقيق عنده أغضبه وأسخطه فلعنه، ثم إنه رضي الله عنه اعتقه، وهذا فيه أنه رضي الله عنه ليس متخلقا بهذا الخلق، حتى إن ابنه الذي هو ملازم له على دراية بسيرته وأخباره ومعاملاته يقول: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. قوله قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وهذا فيه أن اللعن ليس من خصال أهل الإيمان، بل المؤمن يبتعد عن اللعن، بل يقوم في قلبه لإخوانه كل رحمة وحب وخير. واللعن دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. فالمؤمن بسبب قوة إيمانه وحبه الخير لإخوانه إذا أغضبه واحد منهم فإنه لا يدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يعاتبه إن أحب أو يدعو له. قد كان حال السلف في هذا الباب عجبا، ويأتي في سير بعضهم أنه إذا اشتد غضبه من شخص اكتفى بالدعاء له. وأورد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الحافظ عبد الله بن عون رحمه الله أنه كان لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام له عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. ولما دعا أخوه شرف الدين على خصومه منعه من ذلك، وقال له: بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. فالشاهد أن المؤمن لا يكون دعانا ولا يتخلق باللعن، بل هو بعيد عنه، لأن جريان اللعن على لسانه وتخلقه به دليل على نقص إيمانه وضعفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.